صلى على النبي. الشيطان يعدكم الله Thank you. صدقته لا يفتح عليك وزيد. وما والله بما يعملون خبير للفقراء Yeah. وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْهِمْ Oh, فاتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى